اديتني ايه اديك قصاد اللي انت مني بتطلبه وانا خدت ايه علشان اخاف تحرمني منه او اخسره اديتني ايه اديك قصاد اللي انت مني بتطلبه وانا خدت ايه علشان اخاف تحرمني منه او اخسره سيبهولك ده يبقى جنان ما تستذكاش على وجهك